بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة البقرة الأبيات من 131 إلى 133 نهاية السورة. الشرح قسم الفرش. قال: ولا يفرق بياء شمغلا مضافها عهدي وبيتي يتلا. الشين والغين رمز لروح ورويس أي يعقوب بكماله. أخبر أن يعقوب قرأ لا يفرق بين أحد من رسله بالياء، فتعين للباقين القراءة بالنون. فالقراءة بالياء على لفظ كل، وبالنون على المعنى، وكل من مراعاة اللفظ والمعنى جائز. أو الفاعل ضمير يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، والنون على الالتفات من الغيبة إلى التكلم، أي كل من الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يقول أو يقولون. إلا أن من قرأ بالياء لم يبتدئ، لأنه راجع إلى كل آمن فهو متعلق به، ومن قرأ بالنون جاز له الابتداء به على الاستئناف فهو إخبار عنه، يقولون لا نفرق بين أحد من رسله، انتهى. وقوله مضافها عهدي وبيتي تلا، وفاذكروني وربي وبي إني ما عم مني ثمان فاطلبي. هذا بيان لما في هذه السورة من ياءات الإضافة المختلف فيها دون المتفق عليه بين القراء فيها، وذكرها في آخر كل سورة ليميزها عن المتفق فيه منها لئلا تلتبس به. وسبقت مذاهبهم في إسكانها وتحريكها في بابها من الأصول. وياء الإضافة كما سبق ياء زائدة على بنية الكلمة وإن اتصلت بها، وليست بلام الفعل، بل لا تكون إلا ضمير المتكلم، ولا تكون إلا آخر الكلمة، وعلامتها أن يصح حذفها وتخلفها هاء الغائب وكاف المخاطب، هاء الغائب وكاف المخاطب، مثل فطرني فيصح في اللغة فطره وفطرك. وتتصل بالاسم نحو سبيلي وهي مشرورة، وبالفعل نحو خلقتني وهي منصوبة، وبالحرف منصوبة ومجرورة نحو إني ولي. فخرج نحو ألقي وأوحي. وتسميتها بياء الإضافة في الفعل والحرف من باب التوسع. والخلاف فيها دائر بين الفتح والإسكان في الوصل، ولا يحذف منها شيء في الوصل إلا إن عرض ساكن بعدها في قراءة من سكنها، نحو أخي اشدد به، يا عبادي الذين، من بعد اسمه أحمد. ولا بد من إثباتها في الوقف لثبوتها في الرسم. أخبر أن المختلف فيه منها هنا ثمان: إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم غيب السماوات والأرض، فتحهما الحرميون وأبو عمرو. الثالثة: لا ينال عهد الظالمين، فتحها كل القراء سوى حفص وحمزة. الرابعة: بيتي للطائفين، فتحها المدنيان وهشام وحفص. الخامسة: فاذكروني أذكركم، فتحها ابن كثير وحده. السادسة: وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فتحها ورش وحده. السابعة: فليس مني إلا من اقترف، فتحها المدنيان وأبو عمرو. الثامنة: ربي الذي يحيي ويميت، فتحها كل القراء إلا حمزة. وقوله دعاني تكفروني فارهبوني فد، مع التقوني موضعيه الداعي زد. حصر في هذا البيت ما في هذه السورة من الياءات الزوائد، وسميت زوائد لأنها في قراءة من أثبتها زائدة في الرسم، فهي محذوفة لا يثبت منها شيء في الرسم. فمنها ما هو لام الكلمة، ومثاله في الفعل الياء في يسري ونبغي ويأتي. وفي الاسم الياء في الوادي والداعي والمتعالي، ومنها ما هو ضمير المتكلم كالياء في دعاني ونكيري ووعيدي ونذيري. والخلاف فيها دائر بين الحذف والإثبات، ولا يحرك منها شيء في الوصل إلا إذا جاء بعدها ساكن فيحركها من أثبتها، وذلك في قوله تعالى آتاني الله في النمل. وفي هذه السورة منها ست فقط من هذا الطريق: فارهبوني فاتقوني ولا تكفروني، فارهبوني فاتقوني ولا تكفروني، أثبت الثلاثة يعقوب في الحالين أي وصلا ووقفا. الداعي أثبتهما، الداعي إذا دعاني معا، داعي ودعاني أثبتهما يعقوب في الحالين كذلك، وأثبتهما في الوصل خاصة أبو جعفر وأبو عمرو، ونافع بالخلف فيهما عن قالون. السادسة: واتقوني يا أولي الألباب، أثبتها يعقوب في الحالين، وأثبتها في الوصل أبو جعفر وأبو عمرو. وسبق الكلام على هذه الياءات في الأصول، وإعادتها في نهاية كل سورة زيادة بيان وتذكير. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.